إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل في كتابه سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا ولا جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا منادي ينادي بالإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. هذه الآيات مع ما يأتي بعدها من آيات هي من أواخر سورة آل عمران وهي آيات عظيمة وقد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وكان يحفظها لما استيقظ من النوم وقال عليه الصلاة والسلام: ويل لمن قرأها ولم يتدبرها كما سيأتي ذكر الحديث. فيقول عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار. والمعنى أن النظر والتفكر والتدبر في هذه السماوات والأرض وما يحدث من اختلاف الليل والنهار، التدبر والتفكر في السماوات والأرض أي في سعة السماوات وفي ارتفاعها وفي انخفاض الأرض وكثافتها وانتضاعها، فإن في ذلك من الحكم والآيات والعبر الشيء العظيم. وأيضا في السماوات والأرض آيات مشاهدة عظيمة من كبر من كواكب وسيارات وثوابت وإحار وجبال وانخفاض وأشجار ونبات وزروع وثمار وحيوان ومعادن ومختلف الألوان من الطعام والروائح والفواكه وغير ذلك. واختلاف الليل والنهار أي تعاقبهما، من يأتي الليل ثم النهار يطول هذا فيأخذ من ذاك ويطول ذاك فيأخذ من هذا ويستويان في بعض الأزمان. ففي كل ذلك آيات لأولي الألباب، كل ذلك بتقدير العزيز العليم. أولو الألباب أصحاب العقول التامة الزكية التي تدرك الأشياء وحقائقها وتعقل الأمور وحقائق الأمور وتتجلى لها، فليست هي كغير العاقل الذي حاله كحال الصم البكم الذي لا يعقل، كما قال عز وجل: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، أي لأسمعهم سمع استجابة، فهم يدركون الأصوات لكن لا يستجيبون. فليس العاقل واللبيب مثل هذا الذي يستفيد من التفكر في السماوات والأرض ليل ونهار اختلافهما وتعاقبهما، إنما هو العاقل. لهذا قال جل وعلا: أفلا ينظر إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر. أفلا ينظرون استفهام إنكار